كنت دائما أعتقد وأردت أن أتزوج من أخ له نفس الأهداف تتوافق مع أهدافي أو اهتماماتي لنهضة الأمة ونكون على نفس الصف حتى نرتقي ببعض ونعين بعض على نفس الأهداف وأن يكون زواجنا خالصا لله سبحانه. ولم أكن أبدا أريد أن أكتفي بأنه أخ فقط دون النظر على كيف كل واحد منا يخدم دينه، ولكن قيل لي أن هذا تفكير خاطئ لأنه لم يرد في الشرع، والأصل أن يكون أخ ملتزم وخلاص دون النظر في إن كان يهتم بنفس القضايا والأهداف التي اهتم بها، وإن كان الأصل من ترضون دينه وخلقه. إذن كيف أعلم أو أحكم أن هذا الشخص هو صاحب الدين الذي يرضيني على أي أساس؟ لا شك أن توافق الزوجين على هدف أو أهداف واحدة مما يقوي الرابطة بينهما ويدين العشرة بينهما. وما قيل من أن هذا ليس من الدين فليس بصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أمرنا باختيار صاحب الدين والخلق وحثنا على ارتباط الصالحين بعضهم ببعض لا يتصور أن يكون المقصود مجرد الصلاح الذاتي دون السعي لإصلاح الآخرين. فالله جل وعلا بين أسباب النجاة في صورة من أقصر صور القرآن الكريم وهي صورة العصر، فقال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا ما يجب على الإنسان تجاه نفسه، إيمان وعمل صالح ينجو بهما إن شاء الله. ثم بين ما يجب عليه تجاه غيره فقال: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الصبر على ماذا؟ الصبر على معوقات الطريق التي تقف حائلا دون استكماله للوصول إلى الله عز وجل. الصبر على مشاق ومتاعب الدعوة إلى الله عز وجل، حتى إن الله تبارك وتعالى أوقف الإمامة في الدين على الصبر واليقين: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فهنا في هذه السورة الكريمة أشار الله عز وجل إلى أن نجاة الإنسان من الخسران في الدنيا والآخرة موقوف على صلاحه في ذات نفسه وسعيه لإصلاح غيره. والقول المشهور بأن من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم قول صحيح أيضا، وقد تقدمت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. فمجرد صلاح الإنسان في نفسه هذا خير، ولكن الأفضل والأكمل والأتم أن يكون صالحا في نفسه ويسعى مع ذلك لإصلاح غيره، وهو الهدف الذي أحسبك تهتمين به وتعيشين له. فإن اخترت واحدا يشاركك هذا الهدف فهذا لا شك أفضل، وسيكون التعاون من أجل تحقيق هذا الهدف أثمر وأتم، بل إن هذا أدعى لدوام العشرة بينكما كما قلت. وعموما حديث: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، يعني حسنه بعض أهل العلم، وفي سائر الأسانيد التي ورد الحديث من طريقها وهي ثلاثة على ما أذكر في كل منها مقال. لكن الله تبارك وتعالى قال: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. لا سيما وأن الحياة التي تبنى والأسرة التي تؤسس من أول يوم على تقوى الله جل وعلا هي الأجدر بالبقاء والأقدر على تحصيل الثمرة المباركة من وراء هذا الارتباط. نسأل الله عز وجل أن يرزقك بالزوج الذي تتمنين والذي يعينك على تحقيق أهدافك إن شاء الله.